الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى تصريف المضاعف لنا وصلنا إلى عضة ومشى فقرة نقرأ أين أنت؟ فأما عضة فإذا بنيتها فأما عضة فإذا بنيته لعلنا نقنع بها ولا لا؟ ونقل إليها كسرة الضاد وضرب الضادة الضاد فقال عظ الكسرة في العين هي المنقولة إليها من الضاد فأما من قال فأما من قال عظ قد عظ قد عظ في الأصل فيه روم ضاد قد عظ فالأصل فيه قد عوم إضاف فأسقط كسرة الضاد وأدغمها في الضاد فأسقط كسرة الضاد ثم أدغمها في الضاد الأخرى فقال ما أدغمها في الضاد الآخر فقال رب وأما في المستقبل فإنه يقول يعب فالفتحة في العين من مقولة إليها من الضاد لأن الأصل يعب يعب فأما فر فإذا بنيته لما لم يسمى فاعله جاز فيه كسر الفاء وضمها. جاز فيه كسرته عندنا وضمها. وعندك وضمها بعد ذلك يستقيم كسره وضم. تقول قد فر الفرار وفر الفرار فمن كسر من كسر الفاء فأصله قدر أصحاب ضمة الفاء نقل إليها كسرة الراء ثم ضم الراء في الراء فقال قد فر فأما زاد الفرار قد فر الفرار وأما من ضم الفاء في الأصل فيه فرر فأسقط كسرة الراء ثم أدغمها حين قال الآخر وأدغمها قال ثم وأدغمها في الراء فقال فر الفرار فأما في المستقبل فيقول يفر ففتحة الفاء المنقولة إليها من الراء لأن الأصل يفرر وإذا كانت لام فعل ألفا نعم فعل عندك أليس قد انقلبت عن ياء أو واو نحو رمى وغزا لأن الأصل فيه رمى وغزا فلما تحركتا وفتح ما قبلهما قلب شأنها. فإذا رددته إلى المصدر نعم هذا الجواب إذا كانت لهم فعل ألفا فإن قلبت عن المؤمنين فإذا رددت إلى المسكوت فإذا هو الجواب إذا كانت لهم فعل ألفا عندك وإذا فإذا رددته إلى المستقبل قلت يرجو ويرمي صحيح قلت يرمي ويرجو صحة الواو لانضمام ما قبلها وصحة الياء لانكسار ما قبلها فإذا بنيت الماضية لما لم يسمى فاعله قلت غزي زيد رمي رمي زيد وغزي عمرو وغزي عمرو وانقلبت الواو غزي عمرو انقلبت السكنة انقلبت فإذا بنيتهم من سنة قلت لم يزيدوا لأنه انقلبت الواوية أن تستري ما قبلها وفتحت الياء لأن آخر ما بين الميم فإذا بنيت المستقبل وإذا بنيت المستقبل لما لم يسمى فاعله قلت يرمى زيد كم أراني شفت تقع علي شديد وإذا بنيت المستقبل لما لم يسمى فاعله قلت يرمى زيد ويرزى عمرو قلبت الياء والواو ألفا المهم أنه يقال سلام الياء فقلبت الياء والواو لو الياء قلبت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما فإذا سميت الضمير فإن ثنيت الضمير قلت يغزياني ويغمياني فصارت الواو في يغزياني صارت الواو في يغزياني ياء لأن الواو إذا وقعت رابعة قلبة ياء وإذا كان الماضي على فعل ولام الواو قلبت ياء من كسر ما قبلها وإنما بنوه عن فعل على فعل فتوقف الواو ياء لأن الياء أخف عليه من الواو فراضية وشقية وغبية لأنه من الغباوة والشقاوة والرضوان والأصل راضي وشقي وغبي وعبي شقي وغبي راضي و وغبي وشقي و فانقلبت فانقلبت الواو يا أن انكسار ما قبلها فإذا صرت إلى المستقبل قلت يرضى ويشقى ويغبى قلبت الفاء فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فإذا سميت الضمير فإن سميت الضمير قلت يرضيان يرضيان قلت يرضيان لماذا يرضيان؟ كلام على فاعله إذا صحيح صلح ما عندك فإذا ثبت الضمير نحن إذا سميت الضمير قلت يرضياني فهذه ياء انقلبت عن ألف يرضى فهذه ياء انقلبت عن ألف يرضى وألف يرضى انقلبت عن ياء راضية وياء راضية انقلبت عن واو راضية إذا بنيت رضية لماذا فإن بنيت رضية لماذا مثل فاعله قلت رضية عنه فتحت الياء لأن الماضي مسلوح الآخر فإن سكنت الضاد على مذهب من قال في علم علما ألقيت الياء ولما علم يمكن هو ليس من هذا إنما يقال عن في علم أنا لازم سعيد في علم ما هو فرعه يلحقه هذا فرعه فاعل لكن هو فاعل بني لغير فاعل فاعل لا فعل إذا قيل في فعل أبقيت الياء فقلت رضي عنه ولم ترد قد روي عنه ولم ترد الياء إلى الواو ولم ترد الياء إلى الواو لأن السكون الضاد عارض. عندنا قال هذه الكلمة رسمت في المخطوط هكذا. كيف رسمت عندك؟ ترد لا لا لا إلى الواو. لم ترد الياء إلى الواو. الواو رسمت ولم ترد الواو. ولم ترد الواو. لكن في عبارة إشكال لا بس ولم ترد الواو. لا ترد رسمت مكتوبة هكذا وقت لدته هو ما رأيته بصوره وما أكتبتم. نعم واو هذه كتبت كيف ما كتبت هي. ما الفرق بين واوه والواو اللي في الحاشية واو هكذا هذا فيها مقصود إيه أنا مكان سقط وما أثبته وما رأيته الصواب لكن المقصود نقل كما رسمت في المخطوطة يعني الألف فوق الواو لكن ما عادي هي واو لا المقصود هو كأن هذا الذي كتب غير غير غير ما كتبه في المخطوطة الواو وكتب الواو ما هذا التعليق هذا زائد لا وجه له. لا لا الياء ترد إلى الواو هو لم يرد العبارة الصحيحة لا تقول لما زالت الكسرة لا نرد هذه الياء إلى أصلها التي هي الواو ولم ترد الواو إلا سكان ما كانش إلى صحيح هذا أي لا ترد الواو لزوال الكسرة وكأن المصطفين ذو هكذا وقع ولم ترد لكن نعم لكن هو لما قال وقابل بالواو الذي عنده كان الأمر واحدا هي الواو هي الواو إذا كان المفروض ينبه العبارة يقول العبارة جاءت ولم ترد الواو مثلا وقول أنا العبارة صحتها هذا ما أثبته لا يظهر الفرق لكن على هذا النحو لا يظهر فرق بين عبارته وما أثبت وما في المخطوط وما في المخطوط صحيح فقلت رضي عنه أو رضي عنه ولم ترد له. نعم. قال أن سكون الضاد عالي وكثرة فيها مقدرة. قال وهذا قياس مستمر. وهذا قياس مستمر في نوائله. وكذلك لو بنيت فعلا مما لا مغياء إذا أردت المبالغة قلت أبرمت يده إذا حرق الرماية وقد أضوى الرجل إذا حرق القضاء. وذكر قبوة ورموت لأن فاعل لا يكون يائي العين أو يائي اللام كما مضى، لهذا احتاج إلى بنائه على فاعل للتعجب. نعم إذا وجد هذا النحو في كلامهم وعين. نعم. فإن سكنت ما قبل الواو للتخفيف على مذهب من قال غرفة في غرفة قلت قد رموت يده قد رموت يده وقد قبض الرجل ولم ترد الواو إلى الياء لأن السكون الذي قبلها عارم والضم لهم قد يحفظونها. هنا جاء إلى الياء. وتقول رمى فإذا الحقت التاء أسقطت هذه سكونها وسكوني التاء فقلت رمت وغدر كما تقول بع وخط وقل فتسقط الياء والواو والألف لسكونها وسكونها عندنا والألف عندنا فتسقط الياء تسقط قلت كما تقول سكونها وسكونها فإذا تحرك الساكن الأخير ساكن بعده نحو رمى في المرء وغزت اليوم وخف الله وقل الحق وبع الثوب لم يرجع الساكن الأول لأن حركة الساكن الثاني عارضة إذا كان الساكن الثالث. عارضة إن كان الساكن الثالث غير لازم لا تراك تقول رمى فيني وقل حقا وخف رطبك فلا يكون بعد الساكن الثاني ساكن الثالث فعلمت أن الساكن الثالث عارب وكذلك الحركة التي تجب عنه فلذلك الحركة التي تجب عنه عارب تقول رانا إذا الحقت وتاء التأنيث قلت رمت فإذا الحقت وتاء التأنيث قلت رامت فسقطت الألف للتاء فإذا قلت فإن قلت فإن قلت رانت المرأة لم ترجع إلى الألف لأن حركة التاء عارضة إذ عارضة إذ كان الساكن الذي بعدها غير لازم لأن حركة التاء عارضة إذ غير عندك إذ كان الساكن الذي بعدها غير لازم تقول يرمي الغرض ويرمي العدو ويسعى اليوم فتسبق هذه الحروف الانشقاقات هي لفظا فإن بنيت اسم الفاعل فإن بنيت اسم الفاعل نساء يسوء وجاء يجيء فقد بينت لك قد بينت أنه يجب أن يزاد قبل هذه الآية يجب أن تزاد قبل هذه الآية في ألف تحرك هذه الألف أن تزاد قبل هذه الألف ألف وأن تحرك هذه الألف وإذا حركت وتحرك هذه الألف الثانية وإذا حركت الألف همزة وبعدها وإذا حركتها صارت همزة وبعدها همزة اجتمع همزتان نحو دائئ فاجتمع همزتان تقول فتقول تقول اجتمع همزتان نحو نحو اجتمع همزتان تقول جائع وسائئ من جئت وسئت فاجتمع همزتان والخليل لا يرى اجتماع من جئت وسئت فاجتمع همزتان فتجتمع همزتان والخليل لا يرى اجتماع همزتين لذلك المصريون فيقلبون الثانية ياء لانكسار ما قبلها فيقولون جائع وسائئ وجزم فاعل على وجه إفراد كان الخليل يقدم همزته في اللام على الألف التي خلدت عن العين فتحصل فتحصل الألف آخرا وقبلها كسرة فتنقلب ياء فتقول جائع وسائئ وجزمه على وجه الخليل فاعل قول الخليل والجماعة قول الخليل والجماعة حلت واحدة أي في قول الخليل حصل قلب من المصير واحد لام قدمت إلى موضع العين قلب مكاني حتى يسلم من التعليم نعم قول الخليل والجماعة حلت واحدة في تقدير مختلف فإذا فإذا زاد الماضي على ثلاث حروف وكانت عينه ألفا قد وكانت عينه ألفا قد انقلبت عن ياء أو واو نحو أقام وأراد وأعان واستعان واستغاث واستغاث واستغاث معلش ثم ذكر استعوانا من بعد. استعوانا عندك بعد. قال فصار أقوى ما إذا سقطت من وسقط بعد ذلك أعوانا. عندنا واستعان واستغاث واستراح واستكان واستبان واستبراح. فيه من يقول لما قل الفعل ويقدر لما اعتل الفعل وادخل الهمزة عليه في قام وأدخلها الهمزة عليه وبقاه على سلامه ورخيب ولم ندخل الهمزة الشكلة القاف صار أقوى عندك القاف فاء سكنة الفاء لا القاف. إذا وفيهم من يقول لما دخل وفيهم أو ففيهم وفيهم فيهم من يقول لما دخل الهمزة في سكنة الفاء فصار أقوى وأرود فصار أقوى إذا لا يلزم أن يكون سقط استعانة لأنه سيذكر أفعالا لم يذكرها من قبل. واستضاء وفيهم لا شوف وأدخل الهمزة عليه بصاره استراء أو استبانة عكس. ففيه من يقول دمع سل الفعل دمع سل الفعل في قام زج ورادة ووكيل الهمزة وأدخل الهمزة عليه بصاره على استبانة. ففيه من يقول حزب من يقول لما التي بعدها في قوله في فيه من يقول لما أدخل الهمزة سكنت الفاء فصار أقوم وأقود وأرود واستقوم واستعون واستلين استقوم لم يذكر من قبل واستلين أيضا لم يذكر واستبيانا بالباء عند استليانا هو الذي ذكره استبيانا استبيانا وصرية والصبواء فنقل فتحة الواوي فنقل فتحة الياء والواو إلى الساكن فسكنة الياء والواو عاد فنقل فنقل فتحة الياء والواو إلى الساكن قبل أنا فانفتح الساكن وسكنة الياء فانفتح الساكن اليوم خلاف بين نسختين كبير ولا لا؟ أحيانا انفتح الساكن وسكن الياء والواو واتبعت وفيات الفتحة التي فيات وعلى سلسلة وعلى سلسلة بعد هو له مذهب في ذلك له مذهب غيره وقد نبه على ذلك أنه يعتبر الحالة والأصل لتحرك ما قبلهما في الحال وانفتاحها في الأصل هو له هذه العبارة أتبعت الفتحة قبلها لما يذكر العين هذه عند في إعلاله يقول أتبعت الفتحة قبلها يحملها على هذا المعنى نعم وطبيعه الفتحه التي قبلهما فصارت الفا ارفع شويه صوتك ومن النحويين من يقول هذا عاول الوجه نعم هذا الذي أردته ما حرف وقدم ما اختاره ثم يذكر قول غيره ومن النحويين ماذا عندك في المخطوط رشيد؟ راعى من يقول راعى راعى هكذا ومن النحويين من يقول راعى حركتهما قبل النقل عندنا هنا صححها إلى راعوا لكن صوبها هو عنده في المخطوطة واحد راعى راعى حركتهما قبل النقل فتحة ما قبلهما ما بعد النقل والكلمة واحدة فصارت كأنهما متحركتان وقبلهما فتحة فانقلبتا ألفا فقالوا أراد وأقام وأجاد واستراح واستعاد واستباح فإذا رد إلى المستقبل قال إذا رد إلى المستقبل قال قلت يقيم ويريد والأصل يقوم ويرويد فنقل كسرة الواو إلى ما قبلها فلما سكنت الواو فقبلها كسرة قلبت ياء فقال يقيم ويريد ويعيد وكذلك يستعين ويستضيف فأصله أصله يستعين ويستضيف فنقل كسرة الواو إلى ما قبلها ثم انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ويستبين ويستريح أصله ويستبين ويستريح ويستبين ويستريح أصله يستبين ويستريح فنقلوا كسرة الياء إلى ما قبلها فلما سكنت الياء وقبلها كسرة فمكنت وتقول في اسم الفاعل من هذا مقيم ومريد ومستضيق ومستعين والأصل مقوم ومرغب ومستضيق ومستعين ثم تنقل كسرة الواو إلى ما قبلها ماذا؟ قال هنا في المخطوطة تقليب ثم نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها فلما سكنت الواو وقبلها كسرة قلبت ياء فقلت مقيم ومريد ومستعين ومستضيف فأما مستريح ومستبين فأصله مستريح ومستبين فنقلت كسرة الياء إلى ما قبلها فنقلت هكذا مفتوحة فسكنت الياء وقبلها كسرة فتمكنت فقلت مستريح ومستبين فأما اسم المفعول فقولك مراد ومقام والأصل مقوم ومرود ومستعان الأصل مستعون ومستعان الأصل مستعون ومستباء الأصل مستبوء ومستبان ومستراف الأصل مستبين ومسترية فنقلت حركة الواو والنون حركة الواو فنقلت فتحة الياء والواو إلى ما قبلها فتحة لا حركة فنقلت حركة الواو والياء فنقلت فتحة الياء والواو اصبر فيها هنا من قبل قال فنقل فتحة الواو الياء إلى الساكن ثم قال وأتبعتها الفتحة لعله سقط قلت لعله سقط تستقيم العبارة لكن هو تقدم نحو هذا لا لا لا لما ذكر هذا النحو من الإعلام قال فنقل فتحة الواو والياء إلى الساكن فسكنت الياء والواو وأتبعت الفتحة التي قبلها المهم إلى ما قبلهما إلى ثم أتبعتهما الفتحة فصارت ألفا، فقلت مقام ومراد ومستعان ومستراث ومستبان ومستبار. فقد صححوا من هذه الأفعال شيئا دلوا به على الأصل الذي أعدوه، فمن ذلك استحوذ صحح من ذلك استحوذ صحح فهذا حقيقة في الاستعمال وشاذ في القياس. حقيقة هكذا في نسخة. فهذا حقيقة في الاستعمال وشاذ في القياس ولم يرد إلا مصححا. وقد قال أغيلة نعم فهذا حقيقة في الاستعمال. هو الغالب أن يقال هذا هذا حقيقة في السنة. كان من الواجب أن تخرج هذه الكلمة على هذا النحو، هذا أصلها. كأنه فهذا حقيقته وهذا النحو، في هذا النحو كان يجب أن يكون على هذا الوجه في الوضع والاستعمال، لكنه ماذا وعلا، لكنه صار شاذا في القياس. نعم. وقد قالوا أغيلت المرأة وأغالت فأغربوه تارة معللا فتارة عندك معللا. وقالوا وقالوا استكيسة الشاه. معللا انتبه فقط دل على الأصل الأشبه أن يكون معلن وغدو تارة معلن لا معللا، لأن هذا هو الإعلال عندهم لا التعليل. وقد قالوا استكيسة الشاه فصححوا فصححوه ليدلوا به على الأصل الذي أعلمه. وقد قالوا استفيس الشاه فصححوه يدل على الأصل الذي بينه. ما عندك يا بنات؟ فصححوا يدل به على تقدم نحو لقد دلوا به على الأصل. قال فأما مصادر هذه الأفعال نحو عندك الأفعال يا بلا نحو قولهم أراد يريد إرادة والأصل إروادا فأقام يقيم إقامة والأصل إقواما فقلبوا من الواو ألفا ليعل المصدر كما أعل الفعل فاجتمع ألفان الأولى منقلبة عن عين الكلمة والثانية زائدة فالخليل وسيدويه يسقطان الأثيرة لأنها ليست بمعنى فوزن الكلمة عندهما الأخيرة لها معنى الأخيرة الألف الأخيرة زيدت بناء المصدر هي الدالة على المصدر هي ليست أصلا مراد أنها ليست من الأصل من الأصول هكذا عندكم ليس لمعنى في كلامي نظر يريد يسقطانها لأنها ليست أصلا يبقون الأصل ويحذفون الزائد لأنها زائدة التعليل عند الآخرين الآخرون يقولون هذه لا نحذفها لأنها زيدت لمعنى المقصود إذن الخلاف بين طائفتين من جهة أن الطائفة الأولى يرون أن الأصل أولى بالبقاء من الزائد المعنى فيها المعنى عندهم ترددا فبعضهم يعتبر الأصل هو الذي ينبغي أن يحفظه فيقال أن الأصل معنى لكن ليس هذه عبارة النحاة هذا كلام الثاني جاء على الجادة على الوجه لكن الأول عندهم يقولون لأنها أصل والأخرى زائدة وقد تقدم من حوال عند ابن عيش من جهة التعليل أن الأولى عين الكلمة ويقابل العين الزائد فإذا ذكر المذهب الثاني قالوا لأنها جاءت لمعنى والأخرى زائدة أو لا معنى لها وإن كانت أصلا قال إنها ليست بمعنى وزن الكلمة عندهما افعل بجمع كان الأخفش يسقط الألف الأولى ويبقي الثانية وقال إنها دخلت لمعنى والأولى ليست بمعنى والذي دخل لمعنى الألف والتي دخلت نابل والتي دخلت لمعنى والتي دخلت لمعنى والتي دخلت لمعنى أولى بالبقاء أولى والتي دخلت معنى الأولى للإبقاء في وزن كلمة عند الأخفش على مذهب الأخفشي إثال على مذهب هكذا على مذهب بلا فوزن الكلمة على مذهب الأخفشي إثال وعوضوا تاء التأنيث من الألف الساقطة في سواء كانت الساقطة الأصلية سواء كانت الأصلية مزاً أو زائدة فقالوا إقامة وإرادة فوزنها عند الخليل إفعالة وعند الأخفش إفالة وربما أسقطوا التاء وجعلوا المضاف إليه عوضا منها عنها سقط منها قوله تعالى قوله تعالى إقامة الصلاة والأصل إقامة الصلاة إقامة نسب إلى الأنبياء مع أن في الأنبياء منصوبة وحين إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة من صورة النور ولا صورة عندكم جارة هي جارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة قوله تعالى وإقام الصلاة والأصل إقامة الصلاة وإقامة الصلاة وكذلك والأصل وإقامة الصلاة وكذلك استضاء استضاءة والأصل بناء الأصل فيه استضواء استقام يستقيم استقامة استقام استقامة والأصل استقواما أيضا واستعاد استعادة والأصل مفكوكة عندك عميلة استعوى إذا إذا استعوى إذا استعوى استعوى فعلوا Thank you. تفعل فيه ما بينت لك وفعل هذا ما بك لكن حافظ على يعني يستقيم بألمان وفعله بشيء من قال الطريقة في إعلان الأفعال واحدة في هذه عندك واحدة مؤنثة المخطوط والطريقة في إعلان واحدة نعم في هذه الأفعال في إعلان الأفعال واحدة في هذه المواضع كلها واحدة في هذه المواضع نحو عبارة واعلم لأنه قد واعلم أنه قد يجيء الفاعل والمفعول بلفظ واحد من التقدير في معنى مختلف تقول اخترت الثوب فأنا مختار هذا اسم الفاعل هذا هذا اسم الفاعل فهذا اسم الفاعل فهذا اسم الفاعل والثوب مختار فهذا اسم المفعول وهما في اللفظ واحد إلا أن اسم الفاعل مختير في الأصل بكسر العين في الأصل مختير إلا أن اسم الفاعل تقديم وتأخير مختير بكسر العين واسم المفعول مختير بفتح العين والعين هي الياء فلما تحركت وقبلها فتحة فلما تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا فينبغي أن يقدر على الألف في اسم الفاعل كسرة وفي اسم المفعول فتحة كما كانت عليه وكذلك انقلب كذلك تقول انقاد الفرس فهو منقاد الأصل منقود فلما تحركت الواو قبلها فتحة انقلبت ألفا ويقدر على الألف كسرة لأنه اسم فاعل لماذا لم يقصد لأن اسم المفعول أرشد لماذا لم يذكر اسم المفعول؟ لماذا قال اسم لماذا اقتصر على اسم الفاعل؟ ومن قبل ذكر اسم الفاعل والمفعول. لماذا كان اختار؟ قال مختار لاسم الفاعل ومختار لاسم المفعول. لما ذكر قال اقتصر على اسم الفاعل دون اسم المفعول. اقتصارا حالة لماذا لم يذكر اسم المفعول؟ هو أراد أن يبين أن البناء يأتي بلفظ واحد لشيئين. لعله سقط في المفعول. حسام كان نقرأ الصرف باطني ماذا؟ ليش أنا ندرس الصرف؟ إنقاذ عندنا انقاد انفعل نعم انفعل ما خصائصه عنده خصائص كل بينه له خصائص من خصائص إن فعل أنه لا يكون إلا لازما من خصائصه اللزوم ولا. فإذا كان لازما لا يصغ من اسم المفعول تام، معنى يظهر فيه اسم المفعول يظهر فيه، لابد أن يتعدى إلى جاء إلى مجرى فيظهر الأمر، بخلاف الأول افتعل يكون لازما ومتعديا. الآن يلتبس اسم المفعول باسم الفاعل ضرورة، نقول هذا المختار هل هو اسم الفاعل أو اسم المفعول، بخلاف المنقاد هكذا بإطلاق هذا لا يكون إلا اسم فاعل. لكن هذا كلامه لا يكون فيه إلا اسم فاعل، لأنه لو كان اسم مفعول لاحتاج إلى ما يتممه، واضح؟ منقاد له مثلا فيظهر أنه اسم مفعول. لأنه اسم الفاعل، اسم الفاعل بالألف واللام. وكذلك يجيء في الإدغام اسم الفاعل، في الإدغام اسم الفاعل واسم المفعول بلفظ واحد بلفظ واحد، لأن الإدغام قد أذهب الحركة منهما. يقول يطرش عر زيد فهو مطرش عر، والأصل مطرش عر، فنقلت حركة الضمائر الأولى لأن ما قبل آخر اسم الفاعل لا يكون إلا مكسورا ضرورة، لا يكون ساكنا. وأدغمتها فيما بعدها هي كسرة الفتعين من مقشعر غيم، عندنا مقشعر غيم المقشعر هي المنقولة إليها من الراء، ومثل هذا كثير. هكذا قالوا ومثل هذا كثير في محمر لعله كذلك. في العبارة شيء إذا كان اسما من فاعل إذا كان اسما من فاعل فأصلها محمر فأصله محمر فأصله فأسقطت وش أسقطت هذه سقطت عند سقطت لا مثبتة في مخطوطة فأسقطت كسرة الراء الأولى وأدغمتها فيما بعدها. اقرأ بلا كسرة الراء الأولى و الأولى ومن بعد بعدها وأدغمتها. اقرأ كسرة الألف هي لا هي كسرة الفاء انتقلت إلى الألف تدحرجت إلى الألف. هو أراد أن يجمع أدغمتها يحيطها بهالة من الحركات والسكنات فزاحفت إليها كسرة الألف. وأدغمتها فيما بعدها أكثر من هذه الأشياء هي أموال هذا أكثر من هذه يتكسر هذا ممكن يسقط مقا ما يجيش يشعل إلى يوم الدين. لكن هذا يقع. أنا مرة سقطت جهاز بعثوا لي بعض الإخوة من فرنسا قديما، كان الجهاز أجهزة نادرة على التخزين، فأول يوم أتاني به وفرحت به ما شاء الله، الوقت هذا كان نادر، فأخذته إلى البيت وضعته فوق الطاولة على الكمبيوتر، والعادة الشاحن يكون للخلف، فأنا جعلته من الأمام فيها الكمبيوتر القديم من خلف وراء، جعلته ثم انشعل في الكمبيوتر نكتب جالس على ركبتين وأكتب، فسحبت يدي على هكذا وكان الموضوع فوق الطاولة والخيط هذاك فوق، فوقعت يدي بين الخيط فسقط مرشيا عليه، فخبط خبطة على الأرض تحرك طرب ثم مات. لم أفتحه لحظة، أنا ركبت لي أفتحه لأنظر فيه، فمات في أول ولادته. فهذا يقع، ممكن خطة واحدة تذهب للجهاز. هذا الإنسان يحافظ على مثل الأمور. لم تتضرر بعد، عندما تتضرر به تجد فقده بعد ذلك. لو كنت تخشى عليه ما ألقيت به على وقعت لك أو وقع لك ما وقع لأم موسى عليه السلام لما خافت على ابنها أمرت بإلقائه. الشأن أن تضمه، من خاف على شيء ضمه إليه، لكن أمرت بخلاف ما يؤمر به الناس، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. نعم سبحان الله. أصبت كسرت الرأي الأولى سبحان مفماري قبل ذلك قال فأصبت وتقول هذا مكان محمر فيه أصبت كسرت كسرت الرأي الأولى وأدغمتها فيما بعدها وتقول هذا مكان هذا المكان محمر فيه والأصل محمر ومن حق إنقاذ إذن أن يصنع بها ما صنع به محمر لأن فعل هذا لا يكون إلا لازما فحق إنقاذ أن يذكر فيه إنقاذ منقاد له مثلا الأصل محمر فيه فأسقطت فأسقطت هكذا عندك بالتاء مفتوحة فأسقطت فتحة الرائد الأولى وأدغمتها وأدغمتها فيما بعدها فقد دان لك أن اسم الفاعل والمفعول قد يكونان على صورة واحدة التي يختلفان في المعنى وهذا لم ينبه عليه ابن هشام رحمه الله في ابن هشام في اللامية ابن مالك عفوا في اللامية وهو جلي في كتابه الثمانين رحمه الله قال فإن كان الاسم والفعل على وزن واحد صحح الاسم أعلم الفعل، وإنما أعلم الفعل أعلم الفعل لأن سقط هذا الفعل وإنما أعلم الفعل لأن الألف خفيفة والفعل خفيف تدعو إلى الخفيفة الخفيفة مع الثقيل فقالوا أقام يقيم وأراد يريد واستجاب يستجيب وصححوا في الاسم وصححوا الاسم لأن الاسم على كل وجه أخف من الفعل فهو أحمل للثقل فقال هذا أقوم منك أي ما قالوا هذا أقام منك زيد أبيع منهم لأنه اسم سينقيل سينقيل يقول فقد صحح منه فعل التعجب فقالوا ما أبيع وما أقوم وما أقول زيدا نعم تفضل تفضل خويا قال قيل له فعل التعجب لما لم يتصرف أشبه الأسماء فصححوا في العلم كما صححوا في الاسم ولأجل شبهه بالأسماء ما دخله التصوير نعم لم ما هذه كثيرة في كلام أهل اللغة قديما وهي في المنصف لابن جني كثيرة جدا زيادة ما هذه يذكرها كثيرا لا زائدة يذكرون ما صلة يذكرون كثيرة جدا في كلامه خاصة في المنصف ولأجل شبهه بالأسماء دخلوا التصوير فقالوا ما أحيسن زيدا وما أميلحة هذا أميلحة محفوظ لكن هل يقاس عليه وهنا جاء بكلام العلم قلت كأنه يقيس ثم على الكثيرون على الكثيرين الذين يقولون إن هذا فعل هذا صغير والكثيرون يتمسكون استدلال مسميته بهذا مثل الصحيح وله حجة أخرى في كونه يصحح من وأنا لم يكن قد حمل على دفع التحريك لأنه قد تحمل عليه شيء قال فإن كان في أول الاسم ميم زاد شبهه بالفعل لأن الميم ليست من زيادات الفعل الميم التي ليست أصلا وإذا زال التباسه بالفعل وجب أن يعد قالوا يعني هذا هو السبب الذي جعلهم يعلون اسم الفاعل واسم المفعول ومصدر المفعول. فقالوا مقامون والأصل مقومون. فنقلوا فتحة الواو سبحان الله فنقلوا فتحة الواو لو قال فسكنت الواو وفتح ما قبلها ثم أتبعت ثم أتبعت الفتحة. قلت هذه عبارته دائما ثم أتبعت الحركة الفتحة دائما تتبع العين هذه التي تنقل من الحركة تتبع الفتحة فتعل ثم أتبعت الفتحة فصارت ألفا فقالوا مقام. وكذلك قالوا معاش ولذلك بالله أشبه الكاف إذا مقام هذا الأشبه أنه مفتوح قولي معاش من الله. إذا الأول ليس ثقلا سبق نحو مثل هذه العبارة كأنه ثقل فقلب أو قلب الآن عندك نقل هكذا ظاهرة لأنه ثقل ليس محمد نقل ظاهرة بالنون فلما سكنت جارت العادة أن يذكر الحرف رزن نعيش مفعل رزن معيش مفعل رزن مفعل ومثله المقيل والمحيص محيض اسمه محيض بالضبط محيض محيض. فنقلوا كسرة الياء إلى ما قبلها فقالوا محيض فقالوا محيض فقالوا المحيض ومقيل اسمه مقويل الآن لم يذكر الحرف أيضا قال فلما سكنت رجل فنقل كسره الواو الى ما قبلها فلما سكن اذا يحذف الياء الاولى عندك الواو اذا سقطت الاولى ما ثبتت او سقطت سبحان الله بين عند حرب على الواو والياء سبحان الله لما سكنت الواو واحدة بواحد فلما سكنت الواو وقبلها كسرة انقلبت ياء فأما معيشة فعند سيبويه يجوز أن تكون مفعلة أصلها معيشة فنقلوا كسرة الياء إلى ما قبلها فثبتت لأنها ساكنة قبلها فيجوز أن تكون ويجوز أن تكون مفعولة أصلها معيشة فنقل فنقل ضمة الياء إلى العين فسكن الياء وقبل هذه ضمة قدم فقدم من الضمة كسرة بقرب الياء من الطرف لأنه لا يعتد بتاء التأنيث لا يعتد مجموعة عندك لا يعتد بتاء التأنيث فقال معيشة وكذلك معيشة يجوز أن يكون مفعولا أن تكون مفعولا زيد معيشة يسفي أصلها عندنا هنا مفعولة ثم أصلها معيشة معيشة مفعولا معيشة فنقل عكرة فنقل ضمة الياء إلى العين سكنت الياء وقبلها ضمة ثم قلب من الضمة كسرة لكسر الياء إن كانت قريبا إذ كان قريبا من الطرف كما كسر لتسلم الياء إذ كان استعمال اللغتين كما كسر الباء من بير عندنا لأن وزنه بويض على وزن حمد وكذلك ستأتي هذه فعلوا في عيني في عين هذا سقط أيضا ذلك من هو عبارة وفي قالوا كذلك عين لا وكذلك بير وكذلك بير وليس فيه إشكال لأن من الإشكال في قولنا وكذلك بير لأن أصله طويب على وزنه. عبارة وافية. استنى عبارة وافية. كم صفحة من قرآن؟ قرآن هذا عجيب. تنظن بلي نكمل ولا الله المستعان. صحيح ولا؟ استوى ما تدري.